الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. I ask Allah Ta'ala to grant us all the sincere intentions. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. In the past class we talked about the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنهم كانوا أن السابقين الأولين منهم كانوا فيما بينهم متحابين. We mentioned that the first companions among al-Muhajirin and al-Ansar, the first batches of the companions, loved each other. وقلنا إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا فيما بينهم على محبة ووئام. We mentioned that Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali were in accordance with each other. They loved each other. وقلنا إن سيدنا عليا زوج بنته لعمر لما كان عمر خليفة. We mentioned that our master Ali gave his daughter in marriage to Umar رضي الله عنه when Umar was a caliph. وقلنا إن عليا كان له ولد سماه أبا بكر وولد آخر سماه عمر وولدان سمى كل منهما عثمان، عثمان الأكبر وعثمان الأصغر. We said that الإمام علي among his children was a child whom he called, he had a son that he called أبو بكر. Another one that he called Umar, and two sons that he called each one of them Uthman. وبعد أن توفي أبو بكر رضي الله عنه تزوج سيدنا علي المرأة التي كانت زوجة أبي بكر وربى ولده ولد أبي بكر منها، وكان يقال له محمد بن أبي بكر. After أبو بكر died, علي married his ex-wife, and he raised Abu Bakr's son from that woman. The name of this son was Muhammad ibn Abi Bakr, Muhammad the son of Abu Bakr. وعلى هذه المحبة كان سائر أهل البيت بعد علي رضي الله عنه. The offsprings of Ali had the love also to Abu Bakr, Umar and Uthman. May Allah raise the ranks. سيدنا الحسين كان له ولد سماه أبا بكر. Our master الحسين had a son that he called أبو بكر. قتل معه في كربلاء. He was killed when الحسين was killed in the battle of كربلاء. He killed with his father in that battle. ومرة كان محمد الباقر رضي الله عنه يصلي وبجنبه أناس طعنوا في أبي بكر وهو في الصلاة، ثم طعنوا في عمر، ثم انتقلوا للطعن في عثمان. One time Muhammad al-Baqir, may Allah raise his rank, was praying next to him where some people, they dispraised Abu Bakr, they dispraised Umar, and they started dispraising Uthman when he finished the prayer. فَقَالَ لَهُمْ هل أنتم من المهاجرين الذين قال الله فيهم، ثم ذكر آية في مدح المهاجرين. قالوا لا. He addressed them and he said, Are you among المهاجرين, the immigrants, the companions whom Allah praised them? And he mentioned a verse in praising them. They said no. قال هل أنتم من الأنصار الذين قال الله فيهم، وذكر آية في مدح الأنصار. He said, Are you among الأنصار whom Allah praised in the Quran? And he mentioned a verse praising الأنصار. قالوا لا. They said no. قال أما أنتم فقد شهدتم على أنفسكم، يعني أنكم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وأما أنا فأشهد أنكم لستم من الطائفة الثالثة الذين قال الله فيهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. He said, You testified about yourselves, that is, you are not neither from al-muhajirin nor from al-ansar. And I testify, I bear witness, that you are not among the third group that Allah mentioned in al-Quran, the group that Allah said about them, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Which means, and those who came after them, that is after المهاجرين and الأنصار, and say, O Allah, forgive us and those who believed before us. Allah مدحهم بذلك. Allah praised this group with this. معناه أنتم لستم على طريقة صحيحة. This means you are not going according to the proper way. ومحمد الباقر معروف عندكم. And you know who is محمد الباقر. محمد ابن علي زين العابدين، يعني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. He is Muhammad, the son of Ali, زين العابدين, the son of Al-Husayn, the son of Ali ابن أبي طالب. لشدة لعلو كعبه في العلم سمي الباقر. Because he was very knowledgeable, he was given the title of Al-Baqir. His name is Muhammad, but he was given the title of Al-Baqir because he was very knowledgeable. رضي الله عنه. وأما ولده جعفر، جعفر الصادق، فكان يفتخر يقول ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه كانت من نسل سيدنا أبي بكر وأم أمه كانت من نسل سيدنا أبي بكر، فكان يفتخر ويقول ولدني أبو بكر مرتين. As for the son of Muhammad, who is called Ja'far al-Sadiq, a very famous scholar, he used to take pride about something and say as if Abu Bakr, يعني, how do I say it? As if Abu Bakr fathered me twice. Because his mother was a descendant among the offsprings of Sayyiduna Abu Bakr. And the mother of his mother was also among the descendants of Abu Bakr radiallahu anhu. He used to take pride in that. هكذا كان الحال بين أهل البيت وهؤلاء الصحابة. This is how the issue is, the situation, the relations are between Ahlul Bayt and these companions. فما يدعيه بعض الناس من أن أهل البيت كانوا لا يحبون أبا بكر وعمر وعثمان كذب بارد. So what some people claim that Ahlul Bayt, the descendants of the Prophet عليه الصلاة والسلام, the offsprings of Ali رضي الله عنه, did not love Abu Bakr, Umar and Uthman, is a lie. A mere lie. ثم إن أهل البيت كلهم كانوا على عقيدة أهل السنة. Moreover, all the descendants of Ali, أهل البيت, I mean Ali, his children, the children of his children, the children of those children, the offspring, these offsprings of Ali, all of them, they had the creed of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. كلهم سنيون. All of them among Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. ما كان أحد منهم على عقيدة أخرى. No one among them hold another creed. A creed other than the creed of Ahl al-Sunnah. مرة علي كان يخطب أثناء خلافته لما كان هو خليفة. Once Ali was giving a speech when he was a caliph, when he was the ruler. فسأله إنسان من أفضل هذه الأمة بعد نبيها. Someone asked him who is the best one among this nation after the Prophet عليه الصلاة والسلام. قال علي أبو بكر. علي answered أبو بكر. قال ثم من؟ They asked him. Then who? قال عمر. He said عمر. ابنه محمد ابن الحنفية. ابنه من غير السيدة فاطمة. كان حاضرا في المجلس. فقال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. His son Muhammad ibn al-Hanafiyya, this is Ali's son from other than Lady Fatima. He rushed then to say, then you come third? قال, Ali answered, I'm only a man among the Muslims. وفي بعض الروايات سئل علي عمن يأتي بعد عمر فقال عثمان. And in some narrations Ali was asked who comes after عمر, he said عثمان. هكذا كان حال أهل البيت والصحابة. This is how the companions and the descendants of the Prophet, this is how the relations were between the companions and the descendants of the Prophet عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير, فصار يقصد بعض الصحابة الآخرين ليتعلم منهم. When the Prophet عليه الصلاة والسلام died, the cousin of the Prophet, Abdullah ibn Abbas, was still young. He was not pubescent when the Prophet died. He was a clever person. So he started going to certain companions and learning from them. ما قال أنا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام واكتفى بذلك. لا, طلب العلم من أهله. He did not say, I am the cousin of the Prophet عليه الصلاة والسلام, and he was satisfied with that. No. He sought knowledge from the knowledgeable people, trustworthy people. كان يأتي إلى بيت واحد من الصحابة ليتعلم منه. He used to come to the house of one of the companions to learn from him. فكان لا يدق الباب. He didn't knock the door. إنما كان يقعد على العتبة في الخارج. Rather, he would sit outside, next to the door. ينتظر إلى أن يخرج هذا الصحابي من بيته. Waiting until this companion would come out from his house. حتى لا يزعجه, so he would not disturb him مع, إذا كان مع أهله يعني, when he is with his family. فإذا خرج سأله عما يريد. When he used to come out, he would ask him for what he wanted. كان يقول هكذا أمرنا أن نوقر علماءنا. He used to say, Abdullah ibn Abbas, this is what we were ordered to do, to respect our scholars. وَهَذَا الصَّحَابِي كَانَ يُقَبِّلُ يَدَهُ وَيَقُولْ هَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ مَعْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا. And this companion used to kiss the hand of Abdullah ibn Abbas, saying, this is what we were ordered to do with the descendant or with the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. الخلاصة نرجع إلى أصل كلامنا أنه لا يجوز أن يطعن طاعن في الصحابة جملة. Let us go back to the initial topic that we were talking about. It is not permissible that one dispraises the companions in general. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أصحابي, يعني اتقوا الله في أصحابي, خافوا الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا من بعدي, فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. The Prophet عليه الصلاة والسلام used to say, Allah Allah في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. الغرض هو هذا الذي رماة الأسهم يجعلونه ليرموا السهام إليه, هذا هو الغرض, معناه لا تؤذوهم من بعدي. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي, فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. Which means, fear Allah. Twice he said it. Fear Allah in what pertains to my companions. Do not take them of make a target after me. The one who loves them, this is, he's doing that by loving me. That is because he loves me, he loves them. And the one who hates them would be hating me. لذلك قال العلماء الذي يذم كل الصحابة كافر. This is why the scholars said the one who despises all the companions is a blasphemer. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان. This hadith is narrated by الترمذي and Ibn Hibban. لكن كما قلنا ليس معنى ذلك أن الواحد من الصحابة كان لا يحصل منه معصية. لا. But as we said, this does not mean that everyone among the companions did not commit any sin. ولا يمنع هذا من ذكر بعض أحوال بعضهم ممن كان له حال سيئة. And this does not mean that no one among them at all was in a bad situation. واحد بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه هو في النار لأنه غل شملة من الغنيمة, أخذ من الغنيمة قبل القسمة شملة، الشملة شيء ثمنه قليل قليل، أخذ من الغنيمة شملة قبل القسمة حتى يكون له زيادة عن غيره. والغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة من الكبائر، هذا فعل ذلك ومات من غير التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه في النار، كان من الصحابة. One of them, after one battle, he took a piece of cloth with a very little value from the spoils before they are distributed. So he would get more than the others. Doing this deed is an enormous sin. He died without repenting. When he died, the Prophet عليه الصلاة والسلام said, إِنَّهُ فِي النَّارِ, which means he is tortured by fire. Allah revealed to him about his situation. قال رأيت شملته تشتعل عليه نارا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. The Prophet said, I saw this piece that he took from the spoils before they were distributed burning. يعني I saw him burn يعني this piece of cloth was burning and he was in that fire. فليس معنى الحديث لا يذكر أي واحد من الصحابة بأي شيء من السوء، لا. So the hadith does not mean no one among the companions would be mentioned with any bad matter. It does not mean that. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ذكر هذا الرجل بهذا الأمر. Because the Prophet عليه الصلاة والسلام himself mentioned this bad thing about this companion. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم معاوية، الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه، أرسل عبد الله بن عباس قال له أدعو معاوية قل له يأتي إليه. After معاوية embraced الإسلام، that is after Mecca, after the Muslims opened Mecca, the Prophet عليه الصلاة والسلام sent Abdullah ibn Abbas and told him, tell Muawiyah to come. I want him. Abdullah ibn Abbas ذهب قال لمعاوية، كان يأكل معاوية، قال أنا آكل. Abdullah ibn Abbas told Muawiyah, the Prophet wants you. Muawiyah said, I am eating. He was eating then. ثم بعد مدة النبي أرسل عبد الله بن عباس مرة ثانية. After a period of time, the Prophet عليه الصلاة والسلام sent عبد الله بن عباس a second time. قال إني آكل. So معاوية was still eating. He said, I am eating. بعد مدة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن عباس مرة ثالثة. After a while, he sent Abdullah ibn Abbas for a third time. قال إني آكل. He said, I'm still eating. I'm eating. لما رجع ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، يقول إني آكل في المرة الثالثة، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه. The third time the Prophet عليه الصلاة والسلام made دعاء against him. لا أشبع الله بطنه. So he asked Allah that Muawiyah would not feel full. هذا الحديث رواه مسلم. This hadith is in صحيح مسلم. وهو يدل على أن بعض الصحابة يذكرون أحيانا ببعض الأشياء التي هي ليست من قبيل المدح. And it stands as a proof that some of the companions sometimes might be mentioned with things that are not praiseworthy. بعد هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام معاوية صار يأكل كثيرا مرات كثيرة في اليوم. After the Prophet said that, Muawiyah used to eat a lot. I forgot 6 times every day or how many times. And big quantities of food. أما الطبقة العليا من الصحابة أو قبل أن نقول هذا حتى لو كان الشخص من أولياء الصحابة لا يستحيل الذنب عليه قد يصدر منه الذنب لأنهم ليسوا أنبياء. Even if the person was among the elite of the companions, these pious, upright companions, the elite of them, one of them might commit a sin because they are not prophets. مرة الجنيد البغدادي قيل له هل يصدر من الولي من الأولياء كبيرة من الكبائر يحصل؟ فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. معناه إذا قدر الله على ولي من الأولياء أن يحصل منه ذنب كبير يحصل. Once Al-Junaid Al-Baghdadi was asked, would a wali commit an enormous sin? He answered by citing the verse, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Which means if Allah willed for this wali to commit an enormous sin, he would do it. لكن الولي من الأولياء لا يقيم على المعصية بل يتوب منها. But a wali does not leave out repenting from the sin if he does it. So he repents from it. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه أخطأ بوقوفه مع المعسكر المضاد لعلي في وقعة الجمل. Our master الزبير بن العوام, one of the 10 people who were given the good news of being among the people of paradise by the Prophet عليه الصلاة والسلام. At one point of time, he joined the people who rebelled against Ali, and he attended the Battle of Al-Jamal with them. لكن لأنه ولي من أولياء الله من أكابر الصحابة ما مات حتى تاب. But because he is one of Al-Awliya, one of the great companions, he repented before he died. قبل نشوب القتال علي قال للزبير أكلمك. Before the battle started, Ali told Az-Zubayr, let me talk to you. Az-Zubayr قال نعم فالتقيا. Zubayr said yes, they met. قال له علي تذكر لما قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام أتحب عليا؟ فقلت وما لي لا أحبه يا رسول الله وهو ابن عم وهو ابن وهو ابن خالتي ولا وهو ابن عم وهو ابن خالتي أظن أو ابن عمتي لا أستحضر. The Prophet عليه الصلاة والسلام, Ali told Az-Zubayr, do you remember one time when the Prophet asked you, do you like Ali? Do you love Ali? And you said, why wouldn't I love him? He is also my cousin. قال علي فقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له. Ali kept saying, do you remember that the Prophet continued and said, well, you are going to fight against him while you would be unjust? Az-Zubayr قال كنت نسيت ذكرتني. Az-Zubayr said, I forgot. Now you reminded me about that. ففورا ترك المكان وذهب منصرفا. Immediately he left the place and he went away. تاب إلى الله تعالى. He repented. بعد ذلك لحقه واحد خبيث بعيدا عن أرض المعركة قتله. لما عرف علي قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. بشر قاتل ابن صفية بالنار لأنه كان تاب إلى الله, ترك المعركة وذهب. على أيش قتله؟ Later, after he was away from the battlefield, someone followed him and killed him. When Ali knew, he said, the one who killed Az-Zubayr deserves to be tortured in hellfire. Tell the one who killed Az-Zubayr that he will be tortured in hellfire. لأن الزبير كان من أصفياء الصحابة من أعلاهم طبقة ما مات إلا تائبا. Because Az-Zubayr was among the elite of the companions. He did not die except after repenting from what he did. كذلك طلحة. Likewise طلحة ابن عبيد الله. طلحة كان من أكابر الصحابة. طلحة also was among the great companions. أيضا وقف في المعسكر المضاد لعلي. Likewise, he was with the group that were against the orders of Ali رضي الله عنه. ثم قبل القتال فكر انكشف له خطأه. Before the fighting started, He knew that he was wrong. فأراد أن ينصرف. He wanted to go. واحد ممن كانوا في ذلك المعسكر كان في قلبه بغض لطلحة. One among the people who were in that group against Ali, one among them hated طلحة. فقال الآن أخذ الآن الوقت لأنتقم. He said to himself, this is the time for me to revenge. لما أراد طلحة أن ينصرف أخذ سهما فرماه به. When he saw that طلحة was going to leave the battlefield, he took his bow and arrow and he shot طلحة. بعدما كان قد تاب, after he repented, اسمه مروان بن الحكم. This person's name is مروان بن الحكم. بعد المعركة, معركة الجمل ما طالت, كانت نصف نهار. The battle of Al-Jamal did not take long time, like half a day. طلحة بينما كان يلفظ أنفاسه في حال موته مر به واحد من المقاتلين. When طلحة was dying, one of the fighters passed by him. قال له طلحة, أنت من أي الفريقين؟ طلحة asked him, from which group are you? قال أنا من جند أمير المؤمنين. He said, I am among the soldiers of Ali رضي الله عنه. He told him, مد يدك أجدد البيعة لعلي. He told him, give me your hand, I will pay allegiance again to Ali. فجدد البيعة لعلي ثم مات. He paid allegiance again to Ali, then he died. لما عرف علي قال الله أكبر, أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه. يعني إلا وهو تائب من المخالفة. When Ali knew that, he said, الله أكبر, الله تبارك وتعالى willed for Talha to enter paradise after repenting from disobeying what I said. لأن طلحة كان من أكابر الصحابة ما مات إلا تائبا. Because Talha was among the elite of the companions, he did not die except after repenting. والسيدة عائشة رضي الله عنها, أما السيدة عائشة رضي الله عنها فكانت من يعني من شدة ندمها على خروجها ذلك بكت حتى صار الدمع له أثر في خدها. صار هناك مجرى للدمع في خدها من كثرة ما بكت ندما على خروجها ذلك. As for السيدة عائشة, she repented and she was so sad because she disobeyed Ali to a point that she used to cry and cry and cry until the tears affected her cheeks. يعني because of how much she cried in her face, there were channels because of the tears. لأنها هي أيضا ولية كبيرة عظيمة. لو حصل منها هذه المخالفة لكنها تابت إلى الله تبارك وتعالى. Because she also is among the elite of the companions. Even if she did this disobedience, she repented before she died. هؤلاء أكابر الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كلهم مرضيون عند الله. The first companions, the first batches among المهاجرين and الأنصار, all of them are accepted by Allah تبارك وتعالى. مرة صار خصام بين واحد من هؤلاء الصحابة وبين خالد بن الوليد. One time a dispute occurred between one of these first companions and خالد بن الوليد. لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال لخالد ولمن كان مثله ليس من السابقين الأولين قال لا تسبوا أصحابي. When the Prophet knew about that, he addressed خالد and those who were like him, not among the first batches of the companions. He addressed them by saying, Do not dispraise my companions. هنا أراد النبي بأصحابي السابقين الأولين. In this hadith, the Prophet عليه الصلاة والسلام meant with the term my companions, the first batches of the companions. لأنه أيضا كان يخاطب الصحابة. Because he was actually talking to the companions, to some a part of the companions. قال لا تسبوا أصحابي. My companions who are from the first batches of the companions, do not dispraise them. فوالله لو تصدق أحدكم بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. I swear by Allah that if one of you pays for the sake of Allah as much gold as the Mount of Uhud, he does not reach in reward the level of one of those, that is of my companions, the first batches. He does not reach the reward of a mud of wheat or barley that he gave for the sake of Allah, or even half of it. يعني, which means if one of these elite of the companions gave in charity one mud, this is a mud. A fill of a pair of cupped hands. If he gives a mud of wheat or barley, or even half of it, for the sake of Allah, he would get reward more than the reward that a companion from other than these would get to spend as much as Mount Uhud of gold. لأن هؤلاء لهم مرتبة عالية جدا عند الله. Because this elite of companions have a very high degree, a very high rank. ومن عاداهم فهو محروم. And the one who does not love them and has enmity against them is deprived from many good things. وهو يستحق عذاب الله. And he deserves the torture of Allah تبارك وتعالى. من عادى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أو واحدا من هؤلاء فهو واقع في الإثم الكبير. The one who has enmity against Abu Bakr or Umar or Uthman or Ali is committing an enormous sin. كذلك لو عاد طلحة أو الزبير أو سعد بن أبي وقاص أو واحدا من أمثال هؤلاء من أهل هذه الدرجة. Likewise, if he has enmity against Talha, against Az-Zubayr, against Sa'd ibn Abi Waqqas, or anyone among the people who has this degree among the companions. مرة بعض أهل العلم لقي إنسانا أعمى، قال له من أيش هذا؟ كان بصيرا ثم عمي. قال له من أيش هذا؟ Once one among the people of knowledge met a person who became blind. So he asked him, what happened with you? قال أنا كنت أشتم أبا بكر وعمر. He said, I used to curse Abu Bakr and Umar. ثم مرة رأيت في الرؤيا أبا بكر وعمر وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Then one night I saw in my dream Abu Bakr, Umar, Ali with the Prophet عليه الصلاة والسلام. Abu Bakr وعمر قالا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا يشتمنا. اشتكيا إليه. Abu Bakr and Umar told the Prophet عليه الصلاة والسلام that this man curses us. They complained to the Prophet صلى الله عليه وسلم. الرسول قال له من أمرك؟ The Prophet عليه الصلاة والسلام told him, who ordered you? Who told you to do that? الرجل أشار إلى علي. كان يدعي محبة علي هذا الرجل. أشار إلى علي، يعني هو أمرني. This man claimed to love الإمام علي. So he pointed towards الإمام علي. That is, he is the one who ordered me to do that. علي غضب. أخذ إصبعيه هكذا فوضعهما في عينيه. علي was got mad because of what he said. He took his two fingers, these two, like this, and he put them in his eyes. قال فأفقت أعمى. He said, I woke up and I couldn't see. فكل من سألني أخبره هذه القصة. So since then, everyone who asks me, I tell him my story. الذي يحب عليا على الحقيقة يحب من كان علي يحبه. The one who really loves Ali loves those whom Ali used to love. الذي يحب عليا على الحقيقة يحب أبا بكر وعمر وعثمان. The one who loves Ali truly loves أبو بكر وعمر and عثمان. والذي يحب أبا بكر على الحقيقة يحب عمر وعثمان وعلي. And the one who loves really Abu Bakr would love Umar, Uthman and Ali. وَالَّذِي يُحِبُّ عُمَرْ عَلَى الْحَقِيقَةِ يُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِي. And the one who loves Umar truly would love Abu Bakr, Uthman and Ali. وَالَّذِي يُحِبُّ عُثْمَانَ يُحِبُّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرْ وَعَلِيَ. And the one who loves Uthman would love Abu Bakr, Umar and Ali. هذه القصة من قديم حصلت، هذه من قديم جدا حصلت. This story happened that I told you long time ago. Very long time ago. أكثر من 1000 سنة. More than 1000 years ago. ما بدي أحكي. فإذا إذا قلنا الذين قاتلوا عليا كانوا بغاة، هذا ليس شتم الصحابة الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. So if when the scholars of Ahl al-Sunnah say that those who fought Al-Imam Ali were unjust, this is not considered cursing the companions. This is not what the Prophet عليه الصلاة والسلام prohibited us to do. الإمام الشافعي كان هكذا يقول. This is what الإمام الشافعي used to say. محمد ابن إسحاق قال الذي أدركت عليه مشايخنا ومنهم محمد بن إدريس يعني الشافعي أن كل من قاتل عليا في خلافته فهو باغ. محمد ابن إسحاق said the thing that all our sheikhs used to say, and among them was Muhammad ibn Idris, that is the Shafi'i, that everyone who fought against Ali when Ali was a caliph was unjust. هذا الكلام رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد. This statement is narrated by al-Bayhaqi in his book al-Aqidah. الإمام أبو حنيفة قال ما عرفنا السيرة في البغاة إلا من قتال علي لمن قاتله. الإمام أبو حنيفة said we did not know the rules pertaining to the unjust people who fight the caliph. How would one treat them? Except from what Ali did with those who fought him. هذا رواه ابن العديم عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. This is narrated by ابن العديم from الإمام أبو حنيفة with his chain of narrators. والإمام أحمد قال الذين قتلوا عمار بن ياسر بغاة. And the Imam Ahmad said those who killed عمار بن ياسر were unjust. That is Muawiyah and those who fought with him. فإذا قولوا بأن معاوية ومن معه كانوا بغاة خرجوا عن الحق بقتال علي، هذا ليس من سب الصحابة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. So to say that Muawiyah and those who were with him fought Ali unjustly, this is not considered dispraising the companions. This is not that this praise that the Prophet عليه الصلاة والسلام prohibited us from saying it. لكن نحن نقول هذا نقرر عند الحاجة. يعني we mention this when it is needed لتعليم الحكم الشرعي, to teach the religious judgment. ولا نتخذ سب معاوية وردا كما يتخذه بعض الناس. And we do not take cursing معاوية like a word as some people do. إنما للحاجة الشرعية نذكر هذا الأمر كما ذكره العلماء الذين قبلنا. But for the religious need to clarify the religious judgment, we mention this issue as it is mentioned by the scholars before us. ولا نقول إن معاوية كافر أيضا كما يقوله بعض الناس. And we do not judge معاوية as a blasphemer like some people do. لو كان كافرا لما تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة. Had he been a blasphemer, Al-Hasan ibn Ali would have not given up his position, the office of caliphate to Muawiyah. لكنه جاوى خرج عن الحق. But he was unjust. 20,000 مسلم قتلوا بسبب قتاله لعلي. 20,000 Muslims were killed because he fought against Ali. لو لم يكن إلا هذا لكفى ذنبا. This is enough as a sin. نقف هنا والله أعلم. Let us stop here. Allah knows best. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. نعم تفضل حاج. آثمون عليهم ذنب. معاوية ما ثبت أنه تاب. لا. لذلك ما ثبت أنه تاب. لذلك الإمام أبو الحسن الأشعري قال ذنب طلحة والزبير وعائشة وقع مغفورا لأن هؤلاء الثلاثة تابوا. هؤلاء من السابق يعني هؤلاء لهم البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام, ما ماتوا حتى تابوا. قال أما ذنب غيرهم ممن قاتل عليا فلا نقول إنه مغفور. يجوز أن يسامحهم الله ويجوز أن يعاقبهم. لو ثبت أنه تاب كان أبو الحسن قال ذنب معاوية يقع مغفورا, لكن ما قال هذا لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول لك شيئا, لو تاب معاوية ما كان يسعى في تخليف ولده يزيد بعده. يزيد الفاسق قاتل الحسين يترك الصحابة وأولاد الصحابة الأكابر الأولياء الأتقياء ويسعى أن يحط رئيسا على المسلمين حاكما على المسلمين فاسقا. لو تاب ما كان يفعل هذا. بلى ذكرنا هذا في الدرس الماضي. نعم أنت مكن صحيح كلامك. معاوية did not repent, and a sign that he did not repent before he died that he until the last moment he was working to facilitate for his son to take over after him. His son was a great sinner. And he is the one who killed Al-Hussein after that. he left out all the companions who lived there, all the sons of the companions who were of a great high status in knowledge and piety, and tried to the last moment to appoint his son after him as a ruler for the Muslims. Had he repented, he would have not done this. ما بعرف لا لا لا يا يس you can say it in English, but for its secret, say it in Arabic. Abu Zahid, to which I am? No. ما كان يؤول الحديث. معاوية كان أعرف باللغة من أن يفعل ذلك. لا، هذا بعدين بعض المتأخرين قال ذلك، أما معاوية لا، كان يعرف اللغة، ما كان يقول هذا، لكن كان خدع من معه، قال نحن نطلب دم عثمان، هذا صحيح. نعم. لا لا، هذا أيضا مما يدل على أنه ما كان صادقا، كان يقول لمن معه نحن نقاتل لأجل سأب لعثمان لقتل علي، كيف لا يقتل قتلة عثمان؟ علي ما كان يعرفهم، لو عرفهم لقتلهم، ما كان معروفا من الذي قتل عثمان. الذين كانوا موجودين ليس 10 ولا 20 ولا 30، نحو 2000، واحد منهم أو اثنان قتل عثمان، كيف يعرف علي من الذي قتل عثمان من هؤلاء؟ لذلك ما قتل الذين قتلوا عثمان. معاوية قال كيف لا يقتلوا قتلة عثمان، إذن هو مشترك معهم، هكذا قال لجماعته يخدعهم، نحن نقاتله ليسلم إلينا قتلة عثمان، إذا سلمنا قتلة عثمان نحن ما لنا عليه شيء. لما وصل هو إلى الحكم ما قتل قتلة عثمان، لأنهم ما كانوا معروفين من يقتل. صحيح، معاوية used to trick the people who followed him, to tell them we fight Ali because he did not kill those who killed Uthman. Ali did not kill those who killed Uthman because he did not know who they were. One or two people among about 2,000 people killed Uthman. How would Ali know who among them? He couldn't know. That's why he did not kill those who killed Uthman. Now when Muawiyah became the ruler, he did not kill those who killed Uthman because they were not known. He was just tricking the people who were with him so they would follow him. مضبوط صحيح. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد